من الركنين الأولين اللي هو الحكم الشرعي والحاكم، وما دلنا مع المحكوم عليه وهو المكلف، وهو إيه المكلف. وقلنا إن هذا الركن يدفعنا لدراسة وفهم الأهلية، وقلنا الأهلية أهلية أداء وأهلية وجوب، يعني واضح يا إخواني، أهلية أداء وأهلية وجوب وأهلية كاملة وأهلية ناقصة. وقلنا الطبقات المختلفة بالنسبة للأهلية اللي هي الطبقات الأربعة اللي وضحناها يا إخواني. وقلنا إن العقل والفهم أساس التكليف يا إخواني، وقلنا إن الأهلية لها يعني عوارض، كما يعني وضحنا عوارض بتنقسم إلى قسمين، عوارض سماوية يعني واضح، وعوارض مكتسبة. وقلنا إن العوارض السماوية هي ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب، واضح، زي الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت. وقد يتسعون في بعض هذه العوارض فيجعلونها شاملا لعدد من الصفات كالمرضي الذي أدخلوا فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء. والعوارض المكتسبة فهي ما كان لاختيار الإنسان فيه دخل، إما باكتسابه أو بترك إزالته. وقلنا إنه هو يعني العوارض التي منه هي الجهل والسكر والسفه والهزل والقطأ والإيه والسفر، أما العرض من غير فهو الإكراه كما يعني وضح. ويا إخواني الكرام، يعني ما زلنا مع العوارض المكتسبة يا إخواني، وكان آخر حاجة كنا بنتكلم فيها السفه، واضح، السفه يعني، وكان آخر كلام قلناه في السفه: أما إذا صدر التصرف من السفيه قبل الحج عليه فهي لا تكون باطلة أو قابلة للإبطال بحكم، واضح، إذا وقعت من السفيه. وقلنا الكلام ده فين يا إخواني؟ الكلام ده في القانون المدني المصري. إحنا قلنا إحنا وضحنا الأمور الشرعية، وقلنا القانون المدني المصري يعني سريعا كده، يعني كان آخر كلام في القانون المدني المصري: أما في القانون المدني المصري إذا صدر التصرف من السفيه قبل الحجر عليه فهي لا تكون باطلة أو قابلة للإبطال. يعني ما حدش يرفع قضية عشان يقول له إن إيه إن إن إن إن تصرفاته باطلة، لا، مش قابلة للإبطال، إلا إذا وقعت نتيجة استغلال المتعاقد الآخر أو المستفيد منها، أو تواطؤ مع السفيه، تواطؤه مع السفيه الذي يتوقع الحجر عليه، اتوطأ بقى وعملوا ايه البيع الصوري، بيع صوري يا اخواني، واضح، او بيع جد بجد. فاذا لم يثبت شيء من ذلك كانت صفاته صحيحة، المادة 115 من القانون المدني المصري. وقد استثنى القانون المصري المدني الوصية والوقف، فقرر ان التصرف بها يصح متى اذنت المحكمة في ذلك، المادة 5 من قانون الوصية والمادة 16 فقرة اولى من القانون المدني المصري. كما استثنى القانون اعمال الادارة اذا أذن له وليه بتسلم أمواله لإدارته، وصدر الإذن بالوجه القانوني، المادة 116 فقط الثانية من القانون المصري، وفي الحالة تسري عليه الأحكام التسري على القاصر المأذون، مادة 168 من قانون الولاية على الإيه على المال. ثم العرض الخامس إخواني اللي هو السكر، العرض الخامس اللي هو إخواني إيه السكر، يعني إحنا سبق أن أشرنا يعني سبق أن أشرنا إلى أن التكليف هو العقل والفهم. قلنا يوم 26/4/1443 ربيع ثاني، وكنا مستنين رمضان، يوم 1/12/2021 سبق أن أشرنا في ذلك التاريخ إلى أن أساس التكليف هو العقل والفهم، ويشترط في الإنسان، وقلنا ويشترط في الإنسان حتى يصح تكليفه شرعا أن يكون قادرا بنفسه أو بالواسطة على فهم خطاب التكليف، فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون، على فهم خطاب التكليف الموجه إليه، ويتصور معناه بالقدر الذي يتوقف عليه بالامتثال، واضح؟ لأن الغرض من التكليف الطاعة والامتثال، يعني ومن لا قدرة له على الفهم لا يمكنه الامتثال. احنا قلنا قدرة على الفهم سواء بنفسه او بالواسطة، والواسطة اهل العلم، والقدرة على الفهم انما تكون بالعقل، لا يا إخواني، إنما تقول بالعقل، وإنما سمي عقلا لأنه يعقل النفس عن شهواتها، لأنه بيعقل النفس عن شهواتها أي يمنعها عن ذلك، كما يمنع الناقة عقالها، الحبل اللي انت ربطه كده، كما يمنع الناقة عقالها من الذهاب حيث شاء. قال تعالى: هو الذي أنشأكم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، سورة الملك. وقال تعالى في سورة الزمر، وقال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. واضح إخواني؟ واضح؟ واضح؟ في والقرآن يعني وإن قدم ذكر السمع والبصر على العقل، إن السمع والبصر هو الفؤاد، إن قدم ذكر السمع والبصر على العقل فإن ذلك باعتبار أنهما آلة له، وإلا فهو أشرف شيء تحلى به الإنسان وسمى به عن عالم الحيوان. فالعقل يرتقي به الإنسان إلى عليين، وبدونه ينحط إلى الحضيض السافل، بل إنه إذا تخلى عن العمل بموجب عقله أمسى شرا من كل ما يدب على ظهر الأرض. قال تعالى، انتبه أخي الكريم، قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، سورة الأنفال. وبالعقل شرف الله بني البشر إذ جعلهم أهلا لتوجه خطابه إليهم وفهمه، ليشرفوا بإيه؟ بامتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه، يعني وكما خولهم قدرة على فهم ذلك الخطاب واستعداد للعمل بموجبه. إخواني الكرام، الحفاظ على العقل يا إخواني من الضروريات الخمس، واضح، أو كليات الخمس، والتي هي حفظ الدين والعقل والنفس والمال. واللي مش كده، الضروريات الخمس، وأنا لازم أفهم بفهمك القاصر. طب أنا فهم، أنا قاصر، عايز أفهم بفهم أنا ليه؟ افهم بفهم العلماء مش فهم أنا، خلي بالك. يبقى الحفاظ على العقل، احنا مع العرض الخامس من عرض الاهليه المكتسبه، السكر تبع العقل. الحفاظ على العقل يا اخواني الكرام من الضروريات الخمس، والتي هي حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال، اذ هي قوام الحياه الخمسه دول، وبها يصلح المعاش والمعاد، ولا ايه؟ واضح. وعليه يترتب الجزاء، وبذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. وترك المحافظة على العقل إخواني الكرام التحاق بعالم البهائم التي لا تقيدها، طبعا ده مش كلامي، ده كلام العلماء، أنا ما أقدرش أقول كده يعني، لأن أهل العلم يقول مش إحنا. واضح. يبقى هنا ترك المحافظة على العقل الذي هو من الكليات الخمس والضروريات الخمس، مش من التحسينيات، لا، من الضروريات الخمس، او من الحاجيات، لا، من الضروريات الخمس، خلي بالك. ترك المحافظة على العقل التحاق بعالم البهائم التي لا تقيدها قيود ولا تمنعها حدود، بل طوع شهواتها لخلوها من العقل. بتلاقي واحد، بنشوف فيديوهات او نسمع في بلاد الغرب، واحد بيتجوز حمار ويعملوا له بتاع وليله وفرح، والنسوان قاعدين ويسقفوا وبيغنوا له وكده، جوز حمار. واحد بيتكلم بيتجوز دميه، قال وفين العصر؟ وفين العقل؟ كنت تشوف عجايب وانت ماشي في الشارع من باب الحريات. حريات. طيب، وقد شدد الاسلام اخواني الكرام على وجوب المحافظه على العقل، فحرم تعاطي كل ما يغطيه ويستره مراعاة للمصلحة، وليس ذلك ببدع في الناس قبل ورود الشرع يدركون أهمية هذا العقل وقبح زواله. وقد حرم بعض العرب في الجاهلية على نفسه تعاطي الخمر قبل أن يحرمها الإسلام لما ينجم عن ذلك من قبائح إخوان الكرام وإخلال بالمروءة ولله در القائل حيث يقول رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أدعو إليها أبدا نديما فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. ثم ننطلق إلى معنى السكر لغة ومعنى السكر اصطلاحا. فالسكر لغة في لسان العربي سكر، السكران خلاف الصاحي، والسكر نقيض الصحوي. انتبه أخي الكريم، والسكر ثلاثة: سكر الشباب، وسكر المال، وسكر السلطان. وسكر يسكر سكرا وسكرا وسكرا وسكرانا، فهو سكر عن سيبويه، وسكران والأنثى سكرة وسكرة وسكرانة وسكرانة، الأخيرة عن أبي علي في التذكرة قال ومن قال هذا واجب عليه أن يصرف سكران في النكرة الجوهري، لغة بني أسد سكرانة، والاسم السكر بالضم وأسكره الشراب والجمع سكارى وسكارى فيها كلام وسكرى. وقوله تعالى إخواني الكرام وقوله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، الآية سورة الحج آية 2 وقرئ سكرى وما هم بسكرى، التفسير أنك تراهم سكارى من العذاب والخوف وما هم بسكارى من الشراب. يعني إيه الآية بتقول إيه يا إخواني؟ يعني وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، الآية وقرئ سكرى وما هم بسكرى، التفسير أنك تراهم سكارى من العذاب والخوف وما هم بسكارى من الشراب. ويدل على ذلك قوله تعالى ولكن عذاب الله شديد ولم يقرأ أحد من القراء سكارى بفتح السين، وهي لغة ولا تجوز القراءة بها لأن القراءة سنة. وفي الصحاح بعد كلام لسان العرب السكران خلاف الصاحي، والجمع سكرى وسكارى وسكارى بفتح السين وضمها، والمرأة سكرى، ولغة في بني أسد سكرانة وسكر من باب طربة، والاسم السكر بالضم وأسكره الشراب، يعني والمسكر كثير السكر، والسكير بالتجديد الدائم السكر، والتساكر أن يرى من نفسه ذلك وليس به، والسكر بفتحتين نبيذ التمر، وفي التنزيل تتخذون منه سكرا، وسكرة الموت شدته، وسكر النهر سده وبابه. أما المعنى الاصطلاحي إخوان الكرام قال صاحب كشف الأسرار على أصول البزدوي في الجزء الرابع ماذا قال في تعريف السكر اصطلاحا، انتبه أخي الكريم، ماذا قال صاحب كشف الأسرار على أصول البزدوي؟ واضح، هو سرور هو عرف اصطلاحا بعده تعريف، وكل تعريف يا اخواني هيديك معنى ويديك فهم ويوسع دماغك وفهمك وادراكك. بيقول ايه بقى؟ قال صاحب كشف الاسرار على اصول البزدوي: هو سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له، فيمنع الإنسان على العمل بموجب عقله من غير أن يزيله. خلي بالك تاني، يغلب سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له، فيمنع الإنسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله. ولهذا بقي السكران أهلا للخطاب. خلاص ده تعريف صاحب كشف الأسرار. قال تعريف آخر الاصطلاح، قال: هو غفلة تلحق بالإنسان مع فطور في الأعضاء بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له من غير مرض ولا علم. طيب. ثم قال تعريف آخر إخوتي الكرام، وقيل هو معنى يزول به العقل عند مباشرة بعض الأسباب المزيلة، فعلى هذا القول بقاؤه مخاطبا بعد زوال العقل يكون أمرا حكميا وليس أمرا فعليا ثابتا بطريق الزجر. يعني هو فعلا عقله راح، بس هو عايز يقول إن هو مازال مخاطبا بعد زوال العقل، ومخاطبته من الشرع بالحكم الشرعي أمر حكم مش أمر فعلي. ثابتا بطريق الزجر، يبقى أمر حكمي بطريق الزجر عشان ما يشربش تاني. أمرا حكميا ثابتا بطريق الزجر عليه لمباشرة المحرم، لا أن يكون العقل باقيا حقيقة. يعني العقل نعرفينه مش باقي ده في التعريف، لأنه يعرف بأثره ولم يبقى للسكران من آثار العقل شيئا فلا يحكم ببقاء. يبقى هو عايز يقول إيه؟ لا ده هو مخاطب. مخاطب ليه؟ مخاطب حكما وليس حقيقة، لأن زوال العقل يعرف بأثاره وهو لم يبقى ليه شيء من الحكم، يبقى مازال مخاطبا بالشريعة، يبقى طلاقه معتبر واتفاق كل حاجة معتبرة. مثلا على سبيل المثال احنا لسه ما ربحناش حاجة، احنا بس بنقول ايه كلام العلماء في المسألة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.